قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين وغفر له ولشيخنا وللسامعين، الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذا الحديث يبين لنا مكانة السنة في التشريع، وأن أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونهيه أصل عظيم من أصول التشريع الإسلامي في العقائد وفي الفروع، وهذا هو الذي عليه جماعة أهل العلم من لدن الصحابة إلى هذا العصر من أهل السنة والجماعة، أن العقائد تؤخذ من الكتاب والسنة، وأن أحكام العبادات وأحكام كل شأن في هذه الحياة يؤخذان من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صدر أهل العلم في بيان مصادر التشريع أن الأصلين العظيمين الأصيلين هما كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإجماع والقياس يرجعان إليهما، وهكذا سائر الاستدلالات التي يذكرها أهل العلم في كتبهم فكلها نابعة من هذين الأصلين، وهما فروع وهذه الاستدلالات فروع لهذين الأصلين. إن الفوز في هذه الدنيا والفوز في الآخرة إنما هو بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والرحمة من الله جل وعلا تحوط بمن حقق طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام طاعة واجبة من طاعة الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من مشكات القرآن، وما يتكلم به وحي، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون رجل متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب طاعته فيه، وكل نهي نهى عنه يجب البعد عنه. لهذا لعن ابن مسعود الواصلة والمستوصلة، وقال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أخذا من عموم أن الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. وهذا أمر متقرر، ولهذا صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. النهي في الأصل هو المنع والحظر، ويرد بقوله بأي أداة من أدوات اللغة تدل على هذا المنع وعلى هذا الحظر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن كذا، أو لا تفعلوا كذا، فكل هذا من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ إذا صدر النهي منه عليه الصلاة والسلام وجب النهي وجب الابتعاد عن هذا النهي، وهذا هو الأصل الذي كان يعرفه الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا الأمر بمعنى المصدر بصيغة افعل، وما كان في هذا المعنى فإنه أمر إذا صدر من الله أو صدر من رسوله صلى الله عليه وسلم وجب المبادرة إلى الامتثال. لم يكن الصحابة في مطلع عصر التشريع يعرفون أو يتكلمون عن التقسيم الذي وقع في آخر أو في العصور المتأخرة عن القرون المفضلة من كون هذا واجب وهذا مكروه وهذا محرم وهذا مستحب، إنما جاءت هذه التقسيمات بعد فساد اللسان العربي، فأراد أهل العلم أن يبينوا للأمة ما هو الواجب الذي يقع العبد في الإثم إذا لم يمتثله، وما هو المحرم الذي يقع في الإثم إذا فعله، ليميزوا بينه وبين المكروه ويميزوا بين الواجب والمستحب. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سمعوا الفعل امتثلوا، إذا سمعوا الأمر امتثلوا، وإذا سمعوا النهي اجتنبوا. لهذا كانت بريرة قد أبغضت مغيثا بغضا شديدا وهو يحبها حبا شديدا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبها لعلها ترجع إليه وتؤوب إليه، فقالت أشافع أو آمر؟ فقال شافع، قالت لا حاجة لي فيه. لو قال آمر لامتثلت ولو كانت في أشد الكراهية لهذا الرجل، إذ أن هذا مقتضى تطبيق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر نبيهم عليه الصلاة والسلام ولنهيه عليه أفضل الصلاة والسلام، تطبيقا لمقتضى قوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب، قد لبسه في أول الإسلام ثم حرمه، فلما ألقى خاتمه ألقى الصحابة خواتمهم فورا. وهكذا لما نهى نهيا صريحا عن لبس الذهب للرجال فقال للرجل ما قال من التغليظ أخذه ثم رمى به، فقال له بعض الصحابة ألا تنتفع به؟ قال لا، بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد بادر بعضهم إلى قد أجمعوا على الامتثال في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فكلهم سارع إلى الامتثال، وإنما منهم من نظر إلى الأصل وهو الامتثال المجرد للنهي والامتثال المجرد للأمر إذا صدر من فم أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، فقال جماعة منهم نؤخر الصلاة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والحوادث والوقائع في هذا كثيرة، كانوا أشد الناس حرصا على امتثال الأمر وأشد الناس بعدا عن ارتكاب نهي محمد صلى الله عليه وسلم، يشددون في هذا الأمر ويوالون عليه، وتحصل القطيعة في من خالف لمن خالف هذا الأمر. روى أن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن الخذف بالحصى، قال إنه لا ينكأ عدوا وإنما يكسر السن ويفقأ العين. فرأى أحدا ممن سمعوا هذا الحديث الذي يرويه من أقاربه يخذف، فقال والله لا كلمتك إذ تسمع أمر النبي نهي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقع في هذا النهي. وهكذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال سالم والله لنمنعهن نظرا إلى ما حصل من فساد، قال لا كلمتك أو لا جمع بيني وبينك ظل حائط أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول. وهذا في أعظم مجمع علمي تحفه الملائكة، يجتمع أبو بكر، يجتمع الصحابة رضي الله عنهم ويتشاورون في قضية المتعة في الحج، فيقول ابن عباس رضي الله عنهما أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر قال عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هؤلاء ما سادوا الأمم وما مصروا الأمصار وما اهتز عرش كسرى وقيصر وأفلت هذه الحضارة القيصرية والكسراوية إلا بشيء واحد، وهو وقر الإيمان الصادق في قلوبهم، وكونهم رضي الله عنهم قد جعلوا هذا الأمر أمر رسول الله صلى أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مقدما على كل أمر أحد، مقدما على كل هوى أحد، فحينئذ جعل لهم الله جل وعلا العزة والسؤدد والتمكين في هذه الدنيا فضلا عما يفوز به في الدار الآخرة من رضا الله جل وعلا والدرجات العلى. إذن فهذا الطريق هو الطريق الأوحد الذي إن اعتصمت الأمة به قد أفلحت ونجحت وفازت، وإن زاغت عنه كما هو واقع حالها في كثير من الأمصار وكثير من الشؤون فإنه يصيبها من الذل والهوان بقدر ما ابتعدت عن هذا الأمر العظيم وعن هذا الطريق المستقيم. ولهذا قال الله جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. قال بعض الكتاب وصدق إن الناظر لأحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي إن رمت إليها في تشريعها وفي قضائها رمت وجدت أمرا منكرا إلا في بلاد الحرمين ومن سار على نهجها في امتثال شرع الله جل وعلا، وإلا فغالب الأمة اليوم هم على بعد من تطبيق كتاب الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الشريعة في كثير من شؤون الحياة، فحينئذ قد حصل لهم الهوان والذلة فضلا عما يعم البلاد من فقر ومسغبة مما لا ينكره إلا مكابر. إذن فهذه الأمة لا يصلحها إلا لفظان هما ما سمعنا، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. معلوم أيها الإخوة أن أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو على سنن التيسير، وأن كل ما فيه مشقة فهو مرفوع. لذا فإن من قواعد كتاب الله جل وعلا وقواعد سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحرج مرفوع ومرفوض والمشقة تجلب التيسير. لهذا فكل نهي يجب اجتنابه لإذ لا مشقة فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل نهي يرد فاجتنبوه إذ لا مشقة على أحد في اجتناب النهي. أما الأمر أي الفعل فقد يكون فيه مشقة في بعض الأحيان لعارض من العوارض، فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال في بعض الأحاديث: اتقوا الله ما استطعتم. وجاء ذلك في كتاب الله جل وعلا أيضا: فاتقوا الله ما استطعتم. من هذا الحديث أخذ أهل العلم قاعدة عظيمة، أن الأمر إذا صدر من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام فقدر المكلف على الامتثال في بعض الفعل وعجز عن بعض فإنه يجب عليه أن يمتثل في هذا البعض. قد مثل لهذا بعض الفقهاء بقوله: من وجد ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه فإنه يجب عليه أن يستعمله إذا كان فاضلا عن حاجته من شرب ونحوه ثم يتيمم لما بقي. هكذا أيضا من وجد بعض الصاع في صدقة الفطرة، هكذا أيضا من استطاع أن يغسل في الغسل الواجب بعض أعضائه، هكذا في كل حكم مما شأنه أن يقدر المكلف على بعض ويعجز عن بعض لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هكذا الشريعة أوامرها مبنية على المسامحة والتيسير إذا حصل في القلب نصح وإيمان ومحبة وخضوع لأمر الله جل وعلا، إذ الغاية العظيمة من الأوامر هو تحقيق غاية المحبة لله جل وعلا والخضوع لأمره ونهيه، كما تحقق هذا أيضا في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بشريعة بينة سهلة يسيرة لا آصار ولا أغلال فيها، إذ أنما بينه الشرع فافعله أيها المكلف، وما سكت عنه فهو عفو. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وما سكت عنه فهو عفو. لهذا نهى عمن يكثر من المسائل كما في هذا الحديث: وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قد كان هذا في مطلع التشريع، قد عظم الإسلام أن يسأل أحد من أبنائه مسائل توقع الأمة في حرج. لهذا جاء في الحديث الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجله. ولما قام قال: إن الله قد كتب الحج عليكم فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن ينزل الوحي بالجواب بالإيجاب، فحينئذ قال: لو قلت نعم لما فعلتم ولكفرتم حينئذ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم استمرت هذه القاعدة مطلوبة من آحاد المسلمين، لهذا نص أهل العلم على أنه لا ينبغي للمسلم أن يكثر من المسائل التي وقوعها احتماله ضعيف. قد شدد الإمام أحمد وقبله الإمام مالك في مثل هذه المسائل أخذا من طريقة الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لا يريدون أن يوقع الإنسان نفسه في حرج بكثرة، وأن يقطع على نفسه خيرا كثيرا بالتوغل في هذه المسائل التي تقطع وقته وتمضي عليه وتوجب له شغلا عن أمور هي خير. لهذا فإن المسلك الذي ارتضاه جماعة أهل الحديث والسنة هو البحث في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحثا موسعا بفهم أسرارهما وأحكامهما وما يحتملانه من أحكام. أما ما أدى ذلك فهناك مسلكان قد غلط أهل العلم هذين المسلكين، أحدهما حفظ النصوص بدون تفهم ولا تدبر ولا معرفة للأسرار والأحكام، وهذا يورث جمودا ليست الشريعة قد حثت عليه ورغبت فيه. وأما المسلك الثاني فهو مسلك ما يسمى بأهل الرأي، وهم أقوام قد خرجوا في بعض بلدان المسلمين أغرقوا أنفسهم في المسائل التي وقوعها قد يكون مستحيلا، وقد خاضوا فيها وحصلت مجادلات ومناظرات ما أنزل الله بها من سلطان، فما كان من أهل العلم المحققين الذين حقق الله فيهم قوله في من الراسخين من العلم إلا أن غلطوا هذا المسلك ورأوا أن هذا خطأ. والوسط ما ذكرنا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا اقترب أذان الفجر ولم أتسحر، هل يجوز لي أن أتسحر حتى ينتهي المؤذن من الأذان؟ النبي الله جل وعلا قد جعل الغاية هو طلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الفجر فجران، فالفجر الذي يمنع الإنسان من الأكل هو الفجر الصادق الذي يمتد في الأفق ولا ظلمة بعده، هذا هو الغاية في منع الإنسان الذي نوى الصوم أن يأكل. لكن العادة جرت أن المؤذن إنما يؤذن عند هذا الوقت، فحينئذ لما كان غالب الناس لا يعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب، فحينئذ يسر الله جل وعلا هذه الساعات التي تدل على الأوقات التي يقع عندها هذا الوقت، فيجب حينئذ من باب الأخذ بالعادة الغالبة الامتثال عند وجود هذا الوقت في الساعة المعروفة، ومنه حينئذ يؤذن المؤذن. فحينئذ إذا أذن وبدأ فالغالب أنه إنما يؤذن عند طلوع هذا الفجر. أما إذا علمت أن المؤذن يخالف هذه العادة وأنه يؤذن قبل طلوع الفجر بقليل، فلا حرج حينئذ ألا تمتثل في المنع ببداية أذانه. أثابكم الله. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: حتى يحصل للإنسان هذا الثواب العظيم المذكور في الحديث، هل يكتفي بالدرس أم يبقى حتى تنتهي الأسئلة؟ كل خير إن شاء الله. ولا شك أن الأسئلة أيضا من الذكر الوارد في هذا الحديث، لأن الذكر إذا أطلق يشمل العلم وأسبابه، ومن أسبابه ما يحصل من أسئلة وأجوبة عليها. لكن إذا كان الإنسان في شغل ولم يستطع حضور الأسئلة فيرجى له الخير، وهو ممن عمهم وشملهم هذا الفضل الذي ذكره السائل. أثابكم الله بارك فيكم. يقول: إذا دخل شخص الصلاة مع الإمام ولم يدرك معه ركعة، فهل إذا قام للإتيان بالركعة يجب في حقه التقدم أو التأخر بحثا عن السترة أو أن يضع شيئا أمامه قبل الدخول مع الإمام؟ السترة في الأصل ليست بواجبة على الراجح من قولي أهل العلم، وحينئذ إذا كان بجواره سترة يمكن معه أن يحقق المستحب والسنة فعل، وإلا فإذا أحدث في صلاته شغلا فإنه لا ينبغي له فعل ذلك، إذ أنه قد يقع في بطلان صلاته لأجل مستحب. أثابكم الله. يقول: هل يمين الطلاق على المرأة الحائض يقع أم لا؟ قد وقع خلاف بين أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم من السلف رضي الله عنهم بسبب وقوع الطلاق الذي صدر من عبد الله بن عمر، وهل حسبها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة أو لم يحسبها. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه قد حسبها، إذ أنه أمره أن يراجعها، والمراجعة فرع عن الطلاق. قد جاء في بعض الروايات لكنها ضعيفة أنها حسبت عليه، ومن هنا ذهب الجمهور من أهل العلم من المتأخرين وهو مذهب الأئمة الأربعة إلى أن الطلاق في الحيض محرم لكونه بدعة، ولكنه يقع ولا تناقض بين الأمرين، إذ هذا من حكم التكليف بمعنى الإقدام إليه ابتداء من باب الحكم التكليفي، وأما وقوعه فمن باب الحكم الوضعي، كما أن الظهار محرم ويجب فيه الكفارة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا بعض المالكية إلى أنه لا يقع، قالوا لأنه عمل ليس عليه أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والذي تقتضيه الأدلة مخالفة قول شيخ الإسلام ابن تيمية ووقوع الطلاق في الحيض، وهذا هو المفتى به في هذه البلاد. أثابكم الله. يقول: إذا توضأت بالمناسبة يا أخوان، كثير من الناس يطلق ثم يندم ولم يكن اتق الله جل وعلا. قد مر علي في الأسبوع الماضي حادثتان غريبتان، أحدهما له أكثر من 7 سنوات وهو يحاول لعل الله أن يوجد له مخرجا، وأيضا الثاني مثل حاله، وهكذا وهكذا غيرهم كثير. كل هذا لأن الإنسان لم يأخذ بالوقاية النبوية التي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة فالطلاق قد استهان به كثير من الرجال مع وجود الزواجر التي تحقق لهم مقاصدهم بغير الطلاق، ومع هذا لو أنهم احتاجوا إلى الطلاق فالواجب المتحتم أن يسلكوا سبيل السنة، وأنه إذا فكر وتروى وسأل واستشار واستخار ثم توجه إلى الطلاق فإنه يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، ثم يجعل الله جل وعلا له 3 قروء وهي في الغالب 3 أشهر ليتروى فيها ويتفكر. وكم من يصدر قرارا، وهذه هي الدول على عظمها وكثرة مستشاريها وكثرة التحقيق فيها، تصدر قرارات ثم تندم وتعود وهي على ما هي عليه من المستوى، لأن الشأن أن الجميع بشر، والبشر يبرم اليوم أمرا ثم يندم عليه غدا. ولهذا فيا إخوان الطلاق أمره عظيم، ولا يمكن أن نفر مما نقع فيه من إحراجات وما يتعلق بشأن تفتيت الأسر إلا بامتثال أمر الله جل وعلا. هكذا أيضا التسارع إلى أمر الطلاق بالثلاث. ما الذي يجعلك أن تطلق تقول فلان طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق؟ إن هذه كلها من الشيطان، لأنها أولا وهذا هو الجوهر مخالفة لأمر الله، ثم الأمر الثاني أنها في عاقبة الأمر غير حميدة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على السنة. أثابكم الله بارك فيكم. يقول إذا توضأت لصلاة الضحى مثلا، فهل لي أن أصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر مع أني لم أنوي به إلا صلاة الضحى؟ أنت قد نويت رفع الحدث، لأن الصلاة النافلة لا بد لها من وضوء على سبيل الوجوب والفرضية، فما دام أنك قد نويت رفع الحدث بإطلاق فتصلي به النوافل والفرائض. أثابكم الله. يقول رجل له صديق توفي والده ويبعد عنه مسافة القصر، فهل الذهاب إليه لتعزيته يعد من شد الرحال؟ لا يعتبر من شد الرحال، إذ شد الرحال المقصود به أن يشد الرحلة ويسافر لبقعة يتعبد الله جل وعلا فيها. أما هذا الرجل فقد سافر ليقيم واجبا أو ليقيم حقا من حقوق المسلم على المسلم، وهناك صداقة بينه وبين أخيه، إلا أنه قد هيأ الله جل وعلا للمسلمين سبيلا ميسرا وهو الاتصال عبر الهاتف، هذا أرفق وأيسر، وينبغي على المسلم أن يأذر أخاه. نعم. أثابكم الله. يقول نويت العمرة وتجردت من الإحرام ولم أصلي الركعتين، ثم تذكرت في اليوم الثاني، فماذا علي؟ ركعة الطواف ليست بواجبة على الصحيح، وإنما هي سنة، قد قيل بوجوبها وقد قيل بأنها ركن، إذ لكن الصحيح وما سمعنا، وما دام أنه أنك قد قصرت وتحللت فلم يبق لهذه السنة وقت، سنة فات وقتها. نسأل الله جل وعلا أن يأجرك على نيتك. أثابكم الله. يقول هل يسن تلاصق الأرجل في الصلاة الجماعية؟ يسن المصافة، وعمل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، لكن قال في الحديث كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه، لكن هذا لا يحمل إلا على المبالغة في عدم جعل فرج بينك وبين أخيك، أما المضارة بأخيك فهذا ليس من الشرع في شيء، من ضار ضار الله به. نعم. أثابكم الله. يقول كم يكون عدد مرات التعوذ في الصلاة؟ كم يكون عدد مرات التعوذ في الصلاة؟ المشهور في مذهب الحنابلة أنه يتعوذ في الركعة الأولى وهكذا البسملة، ولكن الصحيح الاستحباب، إذ أنها تابعة للقراءة وكل ركعة فيها قراءة. نعم. أثابكم الله. يقول ماذا كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب والثلاث ركعات الوتر؟ أما راتبة الظهر وراتبة العشاء فلم يرد آيات أو سور خاصة، أما في المغرب فقد كان يقرأ عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وهذا في سورة الفجر، ولكن أيضا في سورة الفجر يقرأ آية البقرة ويقرأ آية آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نعم. أثابكم الله. يقول وأرشد السائل إلى الرجوع إلى الجزء الأول من زاد المعاد، فإنه قد بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأه في صلواته في الوتر في الفرائض وفي الوتر وفي الرواتب. في الوتر أيضا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الفرض قل هو الله أحد. قد جاء حديث أنه جمع الثلاث السور المعوذات وحسنه بعض أهل العلم. نعم. أثابكم الله بارك فيكم. يقول: ماذا يجب على الإنسان تجاه الأم والزوجة إذا لم يكونا ملتزمين بالصلاة؟ الواجب المناصحة والوعظ والإرشاد بالرفق، فإن لم ينفع الرفق فإنه يتخذ الشدة على الزوجة، أما الأم فلا يسعه إلا الرفق بها والمواصلة لها بالوعظ وإهداء الأشرطة التي تكلم عن الصلاة وأهميتها، لعل الله جل وعلا أن يفتح على قلبها. وأما هجرها فلا ينبغي ولا يجب، لأن إلا إذا كان فيه نفع ظاهر غالب ففي هذه الحالة يسوق بقدر ما يحصل به النفع، أما الزوجة فلها شأن آخر، فهو أن ينصح أولا، فإن لم ينفع النصح فإنه يتخذ معها الشدة المناسبة، وحتى ولو كان بالضرب الذي ليس بمبرح، إنما الضرب الذي يؤدبها لتلتزم بتعاليم الإسلام. ومن أعظم السبل أن يهجرها في الفراش، لعل ذلك أن يكون وسيلة من الوسائل التي تردها عن غيها. فإذا أعيت هذه الوسائل وهذه الطرق فإنه لا يجوز له أن يمسكها، والحال أنها تاركة للصلاة المفروضة. أثابكم الله. يقول: هل للمرأة الحائض قراءة القرآن خوفا من النسيان؟ قد ذهب أهل العلم، ويكاد أن يكون هذا قول الجمهور، إلى أن الجنب والحائض لا يقرآن شيئا من القرآن، ولكن التحقيق عند أهل العلم أن هناك فرقا بين الجنب وبين الحائض من عدة أوجه، محصلها أن الراجح أن للحائض أن تقرأ القرآن، لأن الأمر ليس في يدها ولا تستطيع أن ترفع حدثها بخلاف الجنب، فحينئذ تقرأ ما ييسر الله لها، خاصة إذا كانت حافظة لكتاب الله جل وعلا. أثابكم الله. يقول: أريد أن أخرج لأداء عمرة ولكني مديون، فماذا علي؟ الدين ألصق بذمتك وأهم عند ربك، ولهذا الدين أمره عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجهاد يكفر كل شيء إلا الدين، كذلك قال لي جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع وصلاته شفاعة عن الذي عليه دين، حتى قام أبو قتادة فقال: هما علي وهما درهمان. ولهذا لا يجوز لك أن تقدم نفلا على واجب. فأما في حالة الحج فقد قال بعض أهل العلم إنها إذا كانت حجة الإسلام واستأذن صاحب الدين فأذن له جاز له أن يحج، ومع هذا فهذا قول فيه نظر، ولكن لو حج فحجه صحيح، إذ تعلق الدين بالذمة أمر، وصحة الحج بأركانه وشروطه أمر آخر. فالحاصل في الجواب أنه لا يجوز لك أن تقدم عمرة هي نفل على دين هو واجب. ثابكم الله. ولو استأذن لأن الدين إلا إذا أسقط. هناك فرق بين الاستئذان، الاستئذان أمر وقتي، وأما الإسقاط فهو أمر يرفع التبعة عن الذمة. نعم. أثابكم الله. يقول: توفي والدي وترك بيتا نسكن فيه أنا وأخي وأمي. هذا الآن يكاد أن يكون في المجتمع فئة وليست بيسيرة عليهم ديون، فإذا جاء الصيف ذهب بأهله إلى مكان يستجم فيه ويخسر خسارة كبيرة، وحقوق الله وحقوق العباد لا يعبأ بها، وهذا أمر خطير على المجتمع وعلى مقدراته من جهة، وخطير أيضا على ذمة الشخص وعلى ما يتعلق بحسناته من جهة أخرى. فيجب أن نتناصح وأن يعلم المجتمع كله أن الدين أمره عظيم، وأن الواجب أن لا يتسارع الناس إليه. وما عذر عن بعض السلف أنه كان يتدين لأنه عنده صدق جازم بوعد الله، من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا محمول على ما من كان له جده يعلم أنه سيوفي، ويعلم أن هناك له جدة يوفي منها. أما من يتسارع إلى الدين ويذهب ويحمل نفسه ديونا كثيرة ثم يلجأ إلى الحيل وإلى ما يعمله بعض الناس في الإسارات، فهذا أمر خطير، خطير على الناس من جهة وعلى الاقتصاد، وخطير على الذمة من جهة أخرى. وما سقطت بعض الدول اقتصاديا وحصل فيها التضخم، ما يسمى بالتضخم الاقتصادي، إلا بفتح الباب للشركات على مصراعيها للمداينات، وثم يتسارع أهل الجهل للأخذ منها بأموال طائلة فيحصل ما لا تحمد عقباه. فالوسطية في الإسلام مطلوبة. أثابكم الله. يقول: توفي والدي وترك بيتا نسكن فيه أنا وأخي وأمي، ولنا أختان متزوجتان بعيدا عنا، فكيف نقسم هذا البيت علما بأنه المأوى الوحيد لنا، والأختان لم يطلبا حقهما في البيت نظرا لحالتنا المادية؟ أنتما يجب أن تطلبا منهما المسامحة إذا كانت هذه حالتكم، لعلهما أن يسقطا حقهما، فحينئذ تبرأ الذمم. أما إذا كان مشاحين لكما في هذا البيت فإنهما على حقهما، فإن تراضيتما على قسمة هذا هو الذي ينبغي، وإلا فالأمر إلى المحكمة تقسمه قسمة إجبار. نعم. أثابكم الله. يقول: أنا مريض بمرض الربو وأتعب في المشي إلى المسجد، وأصلي مع زوجتي وبناتي في جماعة، فهل تجوز صلاتي بالمنزل أم لا بد من الذهاب إلى المسجد في كل الأوقات؟ الذي نجده دائما أن الشيطان يحثنا على تلمس الأعذار التي تسقط عنا واجب الجماعة، ولكن حينما تتروى في هذا الواجب فإنه واجب عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا حاملين له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى مع بعد بيته عن المسجد وما في الطريق من هوام ودواب إذا كان يسمع المؤذن. فالمعلوم والعادة الجارية أن مريض الربو لا يمتنع من الذهاب إلى عمله، ولا يمتنع من الذهاب إلى السوق، فلا يكون الامتناع قاصرا عن مساجد الله جل وعلا. بل إنني أظن أنك لو واظبت على الوضوء وعلى الاستنشاق وعلى الحضور إلى المسجد فإنك ستجد هدوءا ومناخا مناسبا لك. فاتق الله جل وعلا والتزم بأمر الله، يجعل الله جل وعلا يجعل الله لك مخرجا. نسأل الله أن يشفيك ومرضى المسلمين. أثابكم الله. يقول: بعض الشباب في بلادنا ينكرون الدراسة في المدارس والجامعات لأنها على زعمهم من أسباب اندراس وذهاب العلم، بخلاف منهاج الملازمة أي ملازمة الشيوخ كما كان علماؤنا المتقدمون من السلف رضي الله عنهم، فما توجيهكم حفظكم الله؟ أولا هذا يناقش من أمرين. الأمر الأول عدم التسليم، لا يسلم بأن الجامعات الإسلامية لا تجد فيها علما، بل هي ممن صلحت نيته ووجد اجتهاده يحصل علما عظيما، خاصة في الجامعات المشهورة مثل الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام محمد بن سعود. فالمعلوم أو الذي نعرفه أن كثيرا من علمائنا ومشايخنا قد تخرجوا منها وحصلوا علما عظيما. وإذا عدم التسليم ما ذكرت، أما إذا وجد جامعة ليس فيها مثل ما في حلقة المشايخ، وهذا مسلم من جهة أن حلقة المشايخ الغالب فيها هو حضور النية وعدم النظر إلى الوظيفة، هذا من هذا الجانب نعم هي أفضل من غيرها، لكن نحن ننصح أخانا بأن يلتزم بالدراسة في هذه الجامعات المشهورة المعروفة، وأن يترك عن مثل هذه الوساوس، لأن المجتمع يحتاج إلى أمثالها، والناس يحتاجون إلى خريجين يقومون بأمر القضاء وبأمر التدريس وبأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالوظائف الأخرى، وهذه الوظائف تتطلب مثل هذه الشهادات. الأمر الثاني أن هذه الجامعات لا تمنعك من العلم في المساجد، بل الذي يوفقه الله جل وعلا يجمع بين الحسنيين. هذه دروس المسجد النووي تزخر بثلة مباركة من الجامعة الإسلامية، وهكذا في الرياض في جامعة الإمام، وهكذا في كل فرع من فروعها تجد أن طلبتها يجمعون بين الدراسة النظامية وبين الدراسة على المشايخ. نعم. أثابكم الله. يقول: امرأة حجت وجمعت بين طواف الإفاضة وطواف الوداع لأنها كبيرة في السن، فهل فعلها جائز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا جمع إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر خروجه من مكة كفاه عن طواف الوداع. نعم. أثابكم الله. يقول: قال صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: المدينة حرم ما بين عير وثور، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث، ما المقصود بالحدث في هذا الحديث؟ أولا لفظ الحديث من عير إلى ثور، ما هو بعير وثور إلى. وأما الحدث فقد قال أهل العلم إنه هي البدعة، الابتداع في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، المخالفة للسنة هي الحدث. ولكن هذا أيضا لا يعني قصوره على البدع فقط، لأن من الإحداثات كل أمر خالف فيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك المجاهرة بالمعاصي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ارتكاب شيء من الحدود والإصرار عليها، فهذا أيضا من الحدث، وأيضا يشمل ذلك قطعا الإضرار بأهل المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شدد. وما معنى أهل المدينة؟ هم أهلها حقا وصدقا، موطنا وإقامة واستقامة على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أما من كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كرامة له. أثابكم الله. يقول: عندما انتهيت من سعي العمرة ومعي عمتي وأختي فأرادوا أن يقصروا، فقلت لهم إن التقصير مخصص للرجال فقط، فلما علمت بذلك ندمت، فماذا أفعل الآن وهذا منذ سنين؟ عليك التوبة، لأنك وقعت في أمر عظيم وهو الجراءة على الفتوى بغير علم، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، قد حسنه بعض أهل العلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يجوز للإنسان أن يتعالم وأن يقول بشيء معلوم من الدين بالضرورة هذا لم يرد أو هذا كما حصل من السائل. فنسأل الله جل وعلا أن يتوب عليك. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم أخذ الأجرة بتعليم القرآن للغير؟ أما أخذ الأجرة عليه بمعنى أن يقول لا أعلمكم إلا بأجرة، فالذي يظهر والله أعلم ويتطمئن إليه النفس أنه لا يجوز، قد دل عليه حديث عبادة. أما إذا كان يعطى رزق من بيت المال وهو يؤدي واجبه سواء وجد هذا الأمر أو لم يوجد ولم تتعلق نفسه به، فهذا أمر لا حرج فيه، وهو الذي يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز للمرء أن يكثر من مس عورته بيده اليسرى وبدون حائل بسبب حكة أو جرح؟ لا حرج في هذا، لأن هذا من باب الحاجة وهذا ليس من باب المنهي عنه. نعم. إنما المنهي عنه أن يمس يده، أن يمس فرجه بيمينه بحائل أو بدون حائل إذا اقتضت الحاجة إليه فإنه لا حرج فيه، إنما هو بضعة منك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما التحريم فيما يتعلق بالأمور الأخرى التي لا تخفى على الحاضرين. نعم. ثابكم الله. ما حد صلة الأرحام وهل يكفي الاتصال عليهم؟ القرابة في الأصل الرحم كل من كان بينك وبينه وشيجة رحم ولو بعدت، لكنهم يختلفون في الحقوق، فالعم والخال ليس كابنه، لكنه يجمعهم جامع مشترك وهو الإحسان العام لهم والوصل البدني إليهم وما يتعلق بالإحسان المالي، وأعظم ذلك كف الأذى والشر عنهم. أثابكم الله. يقول: ما حكم سلس البول وكيف يكون الوضوء منه؟ سلس البول مرض، يعني أن البول يكون دائم الخروج لا ينقطع، وهذا هو سلس البول الذي ذكره أهل العلم في قاعدة من حدثه دائم. فمن كان على هذا النحو وهذه الحال فإنه يتنزه بما استطاع من دون مغالاة ولا وسوسة، ثم بعد ذلك إذا دخل الوقت توضأ بما أمر الله به، ثم يصلي ما افترض الله عليه ويصلي النوافل أيضا. إلا أن بعض أهل العلم من المحققين قد ذكروا أنه لا يكون هذا في مبتدأ الوقت، وإنما عند حضور قبيل حضور صلاة الجماعة بما يمكنه من حضور تكبيرة الإحرام. وأما المغالاة في هذا الأمر وإحداث الأمور التي ذكرها حتى بعض أهل العلم في مختصراتهم من التنحنح أو المشي خطوات أو المشي على حبل أو الصعود إلى سلم ونحوه أو ما يسمى بنتر الذكر، فكل ذلك مما لم يأمر الله به، بل قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أقل أحواله أن يكون بدعة. وأما من كان يخرج منه قطرات من البول ويعلم ذلك يقينا أو غالب ظن ولا يكون هذا مجرد وهم، فإنه إذا وجد ذلك غسل ما أصابه ثم توضأ. وأما ما يحس به إحساسا مجردا أو أوهاما مجردة فهذا قد يكون وسواسا. قد جاء في بعض الأحاديث إن للوضوء وسواسا يقال له الولهان فاحذروه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا قد شدد أهل العلم في هذه المسألة وبينوا أن الواجب عدم الالتفات إلى هذا الأمر. قد قال الإمام أحمد لما قيل له إنني أجد إبردة على فرجي أو على ذكري، فقال إله عنه، إنما ذلك من الوسواس. قد هذا قد ضر بعضا من الشباب وأحدث عليهم أنواع من الوساوس، والله جل وعلا يعلم أنك إذا اتقيته وأنك قمت بما أمر بوفق استطاعتك فذلك هو الذي هو الواجب عليك، والله يعلم نيتك ويعلم ما في قلبك. نعم. أثابكم الله. يقول: والدي لديه زوجتان. وبالمناسبة قد صدر هذه الأيام كتاب عن الوسوسة وما يتعلق بها، وهو كتاب طيب، كتاب طيب قد ذكر فيه مؤلفه فائدة وفوائد طبية وفوائد شرعية، فينبغي لمن ابتلي بالوسواس وبأمثال هذه الأمور أن يسارع إلى قراءته. نعم. أثابكم الله. يقول: والدي لديه زوجتان، والدتي وله منها 7 أبناء وثلاثة بنات، وزوجته الثانية لديها 9 بنات وولدان، ومنذ أن تزوجها أهمل أمي وتربية إخواني، ويريد الآن بناء عمارتين متماثلتين، ويريد أن يوقف كل عمارة على واحدة وأبنائها، فهل في هذا تضييع لحقوق إخواني عن طريق الوقف؟ أرجو التوجيه. الذي تطمئن إليه النفس أن الوقف على بعض الولد هو وقف الجنف. قد ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة في هذا: لا يعرف الوقف إلا ما أخرجه العبد لله جل وعلا، كما قال الإمام أحمد. الناس اليوم يتسارعون إلى الوقف لأمرين، يقول: أخشى أن أولادي يتسارعون إلى بيع هذه العمارات فيوقف العمارة على أولاده كلهم. نحن لا نقول بالمنع من حيث إثباته قضائيا، لكن ننصح بعدم المسارعة إليه، وأن يكون الوقف لله جل وعلا. إذا أردت أن توقف فوقف وقفا يكون ريعه لحفظة القرآن، أو ريعه للمجاهدين في سبيل الله، أو ريعه على طلبة العلم المحتاجين، أو على الفقراء والمساكين والمحاويج، أو على ورثتك أيضا المحاويج والفقراء والمساكين، أو المردودة من النساء كما كان عليها أوقاف الصحابة ونحو ذلك. فالله جل وعلا: من يتق الله يجعل له مخرجا. فليتقوا الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا يخشون عليهم. قال الله: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي يعملوا عملا سديدا. فأنت إذا أوقفت بهذا قد يكون يعاقبك الله، فيتولى الناظر أحد أبنائك فتنشأ قطيعة بين أبنائك من جراء النظارة، وما يقع اليوم ليس ببعيد عن أنظارنا. الأمر الثاني هو أن يقف على بعض أولاده دون بعض، فهذا هو الذي لا يجوز، وهذا حرمان لبعض الورثة دون بعض. فالذي ظهر لي من السائل وفقه الله أنه يريد تفضيل بعض النساء وأولادها على بعض، فلا يجوز ذلك أبدا. نعم. أثابكم الله بارك فيكم. يقول السائل: هل تجوز مشاهدة القنوات الفضائية المعروفة بالدش، خاصة عرب سات، وفيها فقط القنوات العربية، وهي مثل التلفزيون العادي، أي ليس فيها محطات فاسدة؟ لأنه كثر في بلادنا الكلام عن الدش، ويقولون إن أهل العلم يفتون بجوازه ويشتركون في البرامج. أكثره فساد لا ينكر، وفساده أكثر من صلاحه، وكل ما غلب فساده على صلاحه فقد أجمعت كلمة أهل العلم على تحريمه. نعم. أثابكم الله، هذه امرأة تسأل وتقول: لو نذرت وحلفت إذا تزوج علي زوجي بزوجة ثانية. يا إخوان، أقول إن هناك أمور تنزل علينا في مجتمعاتنا، ويكون الأمر فيها يجب أن ينظر إليه من جهتين. الجهة الأولى النظر إليه أو في حكمه كمسألة علمية يحتملها دخول الأحكام الخمسة، وهذه مسألة علمية يعرفها بعض طلبة العلم الحاضرين، لكن لما تأتي بالنسبة للتنظير في الواقع فإنه ينظر إلى المزاولين لها، فحينئذ تحمل الفتاوى على النظر إلى المزاولة العملية، وهذا ما يتعلق مثل الدش اليوم. الدش اليوم أو الأطباق قد يزاولها رجل أمره ولي الأمر لمتابعة أخبار العالم، هذا له حكم. وأما الفتاوى التي تكون فهي بالنظر لواقع المجتمع، وحينئذ فيغلب الشر على الخير ويعطى الحكم بالنظر لهذا الاعتبار. ثم هناك مسألة أخرى يجب أن ننظر إليها، وهي أنه إذا كان الأعم في عين من الأعيان أو في واقعة من الوقايع شرها، فإنه يحمل الحكم على إجمال فيقال هذا محرم، وهذا هو الواقع بالنسبة للدش. فحينئذ حينما يقع إنسان في مثل هذا فإنه ينبغي أن يعلم أنه وقع في معصية، فحينئذ يجره هذا إلى التوبة ويجره إلى الاستغفار والمراجعة والإنابة إلى الله جل وعلا. أما أن نحمل الفتاوى على الهوى أو إلى الاضطرار الواقعي والعموم وعموم الواقعة التي وقعت في المجتمع، فليس هذا من النهج القرآني ولا النهج النبوي، كما علمنا من شأن مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. نعم. والله يخشى أن يكون هذا من الإحداث في المدينة، أن يرفع طبق يجر الويلات والويلات على الأسرة، هذا أظنه من الإحداث أيضا خاصة في مدينة رسول الله، فينبغي على صاحب الأسرة أن يتقي الله. قد وردتنا بعض الفتاوى في الهاتف التي فيها شكاوى من الأسر، قد ظهر لي أن الآب لا يعلمون ما يحصل من أبنائهم أو بناتهم، فأقول بعض لا أقول الكل، وهذا كله مما ظهر لي من النظر إلى الدشوش التي تجر ويلات وويلات خلقية وعقائدية. ونسأل الله جل وعلا أن يمكن للمسلمين أمرا رشدا. أثابكم الله وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذه سائلة تقول: لو نذرت وحلفت إذا تزوج علي زوجي بزوجة ثانية سوف لا يقربني وأتفرغ للعبادة ولن يكلمني، فهل فعلها صحيح رغم أنها تقول لا أستطيع أن أعيش في هذه الدنيا مع ضرة وزوجها محتاج إلى زوجة أخرى، فما العمل؟ أما فعلك فإن حصلت مواقعة بينك وبين زوجك فعليك كفارة اليمين، وأما ابتداء الفعل بهذا فهذا خطأ. أنت يجب عليك أن تبيني حالتك إذا وقع زوجك في زواج آخر وأنك لن ترضين، أما الحلف بهذا الأمر فهذا أمر لا ينبغي، مع أننا نقول إن هذا أمر قد أباحه الله جل وعلا، فإذا قام وهو من السنة وما يذكره بعض الفقهاء أنه مباح لا خطأ، إنما الصواب أنه سنة وأن من استطاع القيام به فهو على أجر عظيم، وقد قام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع إحسان العشرة للجميع والقيام بالحقوق، ومن أعظمها العدل في القسم وفي هو المبيت، وأيضا في النفقة وفي المعاشرة. إلا المحبة فذلك أمر بيد الله جل وعلا. وأما الغيرة فإنها هي منها ما يرضاه الله ومنها ما لا يرضاه، فالغيرة المحرمة هي الغيرة التي تجر إلى الشر وإلى الفساد وإلى هتك الأسرة وإلى نبذ الأولاد. فإذا وقع ذلك من زوجك فعليك أن تتقي الله وأن تصبري وأن تعلمي أن هذا من المقدر، وأنه لا يرد من قضاء الله لك في هذه الحياة شيئا، وأن تحافظي على زوجك وعلى أولادك، فهذا خير لك من أن تكوني في المجتمع مطلقة. نسأل الله جل وعلا الثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.